حفظكم الله فضيلة الشيخ، هل يجزئ للمرأة أن تجعل ثوبها إلى الكعبين أو أسفل منه بقليل بحيث لا يمس الأرض وتغطي قدميها بالشراب الساتر، أم أن كمال الحجاب لا يحصل إلا بإرخاء الذيل أثابكم الله؟ كمال الحجاب بإرخاء الذيل، وهذا لا إشكال فيه، ولذلك مضت السنة وأفتى العلماء رحمهم الله على أن الأكمل للمرأة أن تجره إلى شدر إلى ذراع، وهذه من الأمور العادات الحميدة والأخلاق الكريمة من النساء، وللأسف أنها فقدت إلا من رحم الله، حتى أصبحت المسلمة ربما أنها تستحي أن تجر ثوبها حتى لا تعير بذلك، والله إنه لكمال وإنه لشرف، ومن جرت ثوبها على هذا الوجه أشعرت كل من ينظر إليها أنها تخاف الله جل جلاله، وأنها تتقي الله في نفسها وتتقي الله في إخوانها المسلمين. قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فلا شك أن الأكمل والأفضل أن تجر المرأة ذيلها، وأما لبسها للشراب فإنه يستر، ولكن الشراب لا يمنع من رؤية الجرم. فالستر ينقسم إلى قسمين: إما ستر كامل لا يمكن أن تستفصل به من جرم المرأة، هذا هو الأكمل والأفضل، فحينئذ تكون عباءتها على رأسها، هذا الستر الكامل أن تكون العباء على رأسها، ثم ترخي وراءها شبرا أو ذراعا إذا لم يكن هناك ضرر عليها في مشيها، كان تنكفئ أو يدعس عليه أو نحو ذلك، هذا الأكمل. ثم بعد ذلك الستر الناقص، الستر الناقص ويقع بكونها تستر البدن لكن يظهر جرم البدن، مثل ما يقع في هذا الذي يسمى بالكبوت، أن تلبسه المرأة فتفصل اليد على حدة ويكون لرأسها غطاء منفرد، فإنك إذا رأيت المرأة رأيت جرم المرأة وأمكن تفصيل جسم المرأة، وهذا هو الذي جاء في حديث القطيفة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجل أن يجعل من تحتها ثوبا لما ألبسها امرأته حتى لا تبرز عظامها، وتبرز عظامها يعني لا يتحدد جرم المرأة. فالمرأة قد تكون كاسية لكنها عارية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، فإنها إذا رفعت على رأسها كومة الشعر فإنها حددت الجرم، ووصفها بكونها كاسية لكنها في الحقيقة عارية، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة التي تلبس هذا النوع من اللباس الذي يفصل اليد ويصلها، وهكذا لو لبست عباءة ولكن جعلتها على الكتف، فإن إذا جعلتها على الكتف برز الرأس وتحدد جرم الرأس، ومن الناس من ينظر إلى جرم المرأة فيفتن به، ولذلك الأكمل والأفضل للمرأة أن يكون سترها كاملا من رأسها إلى أسفلها، وأن تجر ثوبها فإن ذلك أتقى لربها وأعظم لأجرها، والله تعالى أعلم.